الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين اللهم آمين. الله تبارك وتعالى سبحانه هو غافر الذنب، وقد دلنا ربنا سبحانه وتعالى على سبل إذا سلكناها تحصلنا على مغفرته سبحانه وعلى رزقه الكريم. ومن هذه السبل قول ربنا سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذه الآية عن عدة سبل نتحصل من خلالها على مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، ولم لا، وقد أعد لهؤلاء مغفرة وأجرا عظيما. فأول هذه السبل قول ربنا: إن المسلمين والمسلمات. والإسلام هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أمر الله عز وجل أمرا فالناس تلتزم الأمر. في بعض الناس لا يسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، يفعل ذلك عمدا أو خطأ أو جهلا. فمثلا بعض الناس لا يسلم لمسألة المواريث مثلا، بل في بعض الناس بتخرج على الملأ تصرح بهذا: أنا مش راضي، أنا إزاي يعني المرأة ترث نصف الرجل؟ كيف؟ وطبعا هذا من باب التدليس على الناس، لأن عدد الحالات اللي المرأة بترث فيها أكثر من الرجل أكثر من الحالات التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة. يعني أنتوا مثلا لو هناك بنت واحدة مثلا، وهذه مثلا تجد لها نصف التركة كاملة، فلو كانت بنتين تلاقي البنتين بياخدوا التلتين، وجدهم لو موجود هياخد أقل من البنتين. فتلاقي هنا أن البنات أخذت أو الإناث أخذت أكثر من الذكور، إنما هم مش هيبينوا الكلام ده لأن هم يريدون الطعن في الإسلام. فقولوا إزاي الرجل ياخد ضعف المرأة؟ والمرأة الآن طبعا ست عاملة ومكافحة ومجاهدة وزيها زي الراجل ومش عارف إيه، والكلام اللي احنا بنسمعه مما يريدون به إفساد البلاد والعباد. يبقى إذن الاستسلام لأمر الله عز وجل. واحد تاني يقول أنا هقسم الميراث وأنا عايش، ليه عم؟ عشان إخواتي ما ياخدوش، يكون عنده بنات ما عندوش ذكر، فأخواته مثلا هياخدوا شيء من التركة. يقول لا لا لا، أنا مسلم وموحد وكذا، بس أنا مش هسلم. طب إزاي يعني؟ كيف يعني؟ سبحان الله، لابد أن أنت تستسلم، لابد أن أنت تسلم لأمر الله عز وجل عشان تكون إنسان إيه؟ عشان تكون إنسان مسلم. الله عز وجل إذا أمر أمرا فهو الخير وهو الصلاح، ولابد أن أنت تسلم، أي تستسلم لأمر الله عز وجل. التجارة دي حرام، يبقى ما تتجرش فيها، ما تجيش تقول أنا حر في فلوسي. لا، لابد أن أنت تستسلم، لابد أن أنت تسلم لأمر الله عز وجل. يبقى إذن أول سبيل هو الإسلام، أي الاستسلام لأمر الله عز وجل. السبيل الثاني هو الإيمان، والإيمان أرفع درجة من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإحنا عندنا الإسلام نرتفع درجة، الإيمان نرتفع درجة، الإحسان كما جاء في حديث جبريل وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى إذن بعد الإسلام إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن أنت يزداد يقينك، ترتفع درجة، إن أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقانتين والقانتات، مع إسلامك استسلامك ومع إيمانك لابد تكون إنسان قانت، تقوم لله عز وجل، تطيل الوقوف بين يديه، تطيل القراءة قراءة القرآن، تطيل السجود بين يدي الله عز وجل، تعبد ربك سبحانه وتعالى، ويكون لك نصيب من العبادة من طول القنوت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. والصدق عزيز، الصدق عزيز. نحن لو لاحظنا أبرز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حتى تجد أنه صدق، فأهل مكة يلقبونه بالصادق الأمين، أنك تكون إنسان صادق. والصدق من الطرق المختصرة إلى الجنة، أنك تكون إنسان صادق، أن حضرتك تكوني إنسانة صادقة. وبداية الصدق، الصدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لما أعطاه نصيبه من الغنيمة قال: يا رسول الله، ما لهذا اتبعتك؟ إنما تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا فأموت شهيدا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. لو أنت فعلا صادق خلاص، إن تصدق الله يصدق. بعد فترة تأتي غزوة، يجاهد الرجل فيرمى بسهم حيث أشار فيخرج من حيث أشار، فحملوه بسهمه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال: هو الإنسان اللي قال على أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا؟ قالوا: هو يا رسول الله. قال: أهو هو؟ هو. قالوا: هو يا رسول الله. قال: أهو هو؟ قالوا: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. تكون إنسان صادق، تكون إنسان صادق في كلامك، في عبادتك، في معاملاتك، لا تتصنع شيئا من المعروف، إنما تكون إنسان صادق وإنسانة صادقة. والصابرين والصابرات، إنسان يصبر على الابتلاء، وكذلك يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، يمنع نفسه ويجاهد. والخاشعين والخاشعات، الإنسان هو بيعبد ربه سبحانه وتعالى، ما يكونش واحد عايز يعد ركعات كده وخلاص، ما يكونش إنسان يؤدي العبادة لمجرد إن اسمها عبادة، لا، يكون إنسان خاشع في عبادته. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، الناس اللي بتنفق في سبيل الله عز وجل. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مش حتى مجرد ذكر، لا، ده الذكر من دأبهم، يعني هؤلاء يذكرون الله عز وجل كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الإنسان الذي يريد المغفرة، أمامك الأبواب مفتحة، وأمامك هذه الفرص التي ذكرت وذكرها الله عز وجل لنا، احرص أن تكون من هؤلاء، عسى أن يمن الله عز وجل عليك بمغفرته، ولم لا، وهو غافر الذنب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أمين اللهم أمين. غفر الله لنا ولكم أحبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.